بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله لشهادة أن لا إله إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله الانقياد، وهو محسن الإخلاص. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أو أسلم وجهه أي وجهته بأخلص، وهو محسن يعني متبع، وهو محسن. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، عشان قال وهو إيه؟ وهو محسن أي عامل، يعمل بالحسنات التي هي الطاعات التي أمر الله بها. والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة. يعني لا تحتج بأن الشيخ الفلاني والإمام الفلاني قد عمل بهذه البدعة أو قال بهذا القول طالما ليس في الكتاب ولا في صحيح السنة. يقول: ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. فهذان أصل العمل المتقبل، كان أقول إسلام الوجه لله تعالى وهو الإخلاص، والثاني فعل الحسنات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدخل فيها ما ليس منه، ما ليس من الإحسان كالبدع والفواحش. يعني محدش يتقرب إلى الله بفعل الفاحشة وفعل المعاصي والذنوب، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل البدع. قال: وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا. يبقى اجعل عملي كله صالحا، دايدة شرط الاتباع والانقياد، واجعله لوجهك خالصا شرط الإخلاص، وهو الشرط وهو الأصل الأول، تجريد الإخلاص تحقيق المتابعة. قال: وقال فضيل ابن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذا من أحسن الكلام وأبينه في تفسير قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فسره الفضيل رحمه الله بهذين الأصلين اللذين لا بد منهما، وليس بأحدهما غنى عن الآخر. فمن تصدق وصلى وجاهد لغير وجه الله، قيل له: إنما تصدقت ليقال جواد، وجاهدت ليقال جريء، وتعلمت ليقال عالم، فهذا عمل صواب صاحبه غير مخلص، فهو مردود عليه، نعوذ بالله. والآخر يخلص العمل لله ولكنه يتقرب إليه بالبدعة وبما لم يشرعه ولم يأذن به، فلا يقبل منه حتى يكون على السنة. يعني يريد وجه الله، هو فعلا يريد التقرب إلى الله، ولكن ليس يعمل بالصالحات، ليس محسنا. قال: فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يقول الاستعانة عطفت على العبادة، طب ما هي ضمن العبادة. وقوله وكقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه، يعني التوكل من العبادة فعطف عليه. وقول نوح عليه السلام اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل، يعني التقوى والطاعة هي من ضمن عبادة الله طاعة الرسول. قيل هذا له نظائر، كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، ما فحش من الأمور المستنكرة. وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذو القربى هو من العدل والإحسان، في قدر واجب وفي قدر إحسان اللي هو مستحب. إيتاء ذو القربى من العدل الواجب أن أنت تؤتي أباك وأمك ما يحتاجون إليه، ومن الإحسان أن تؤتي من لا تجب عليه نفقتك، أو نقول من الإحسان هو مستحب ومنه هو واجب، فهو من العدل والإحسان. كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دعاؤهم رغبا ورهبا هو من الخيرات، أمثال ذلك في القرآن كثير. أي هذا كله من عطف الخاص على العام، أو من عطف العام على الخاص، عطف الخاص على العام زي إياك نستعين ده خاص معطوف على العام الذي هو نعبد، توكل عليه خاص معطوف على فاعبده، اتقوه وأطيعون ده عطف برضه خاص عليه على عام. طيب الفحشاء والمنكر عطف عام على خاص، ان المنكر اعم من الفحشاء، نقول الفاحشة ما فحش من الايه من المنكرات. وهكذا اقاموا الصلاة عطف خاص على يمسكون بالكتاب، وهكذا. بنقول من عطف الخاص على العام، او من عطف العام على الخاص، وتخصيص الخاص المعين بالذكر من جملة العام إشارة إلى أهميته. فإذا قيل لجماعة فيهم من اسمه محمد اسمعوا واسمع أنت يا محمد، يبقى أنا ما قصدتش تخصيص محمد بالسماع، بل بنأكد على محمد إيه شخصيا أنه هو يسمع. كان تخصيص محمد بالذكر بعد دخوله في العام توكيدا وخصوصية له حتى يحسن الاستماع هو خاصة. فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين دليل على أهمية الاستعانة مع أنها ضمن العبادة. وكذلك فاعبده وتوكل عليه، فهو في الحقيقة لن يتمكن من عبادة الله إلا إذا استعان به، وكذلك لن يتمكن من عبادة الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فاتقوا الله وأطيعون، فهذا العطف لمزيد بيان حتى لا يعتل معتل بعلة عليلة، وحتى تكون الحجة البالغة لله تعالى على خلقه. وقول الله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ظاهر في أن طريق الأنبياء المسارعة في الخيرات بين الخوف والرجاء، وهذا مبطل لما يدعيه هؤلاء الصوفية المنحرفون من أنهم لا يعبدون الله رغبة فيما عنده ولا رهبة مما عنده، أعوذ بالله، فإن هذا انحراف وزيغ عن طريق الهداية التي كان عليها النبيون أجمعون. وإنما أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتاب على عبده لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. من هنا نقول أن الرغبة والرهبة هي من ضمن العبادات الأساسية التي لابد من وجودها. قال شيخ الإسلام هذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، اللي هو قلنا إيه أحدهما بعض الآخر الخاص جزء من من العام، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، خطب مرتين انت خصوصا كما أنك ضمن المجموع. وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، أو عم وإذا قرن بغيره خص، يعني الاسمين كاسم الفقير والمسكين لما يكونوا كل واحد لوحده زي طعم 10 مساكين، ممكن يدور على أي فقراء، ماشي؟ طب الفقراء والمساكين، يبقى المقصود بالفقراء الذين ربما تكففوا، والمساكين الفقير الذي لا يسأل الناس، على أقرب الأقوال في التفرقة. يقول لما أفرد كاسم الفقير والمسكين، لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، دخل فيهم المساكين، لأن من ضمن وصفهم إيه؟ يحسبهم الجاهل أنهم يحسبهم الجاهل في الموضعين، دخل فيه الآخر، الفقراء الذين أحصروا دخل فيه المساكين، وفي قوله فكفرته إطعام 10 مساكين دخل فيه الإيه؟ الفقراء. ولما قرن بينهما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين، فبيقول نقول هذا ليس مبعث في العام على الخاص أو الخاص على العام، لأن الفقير نوع والمسكين نوع، وفيهما وصف مشترك بينهما وهو الحاجة، وفي أحدهما وصف ليس في الآخر أو يغيره، فأحدهما يسأل الناس والآخر لا يسأل الناس، ولهذا افترقا. الفقير مسكين يسأل، المسكين فقير لا يسأل أو محتاج لا يسأل. قال وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب. بعض العلماء بيقول إنه لما يعطف خاص على العام يبقى ساعتها العام ما شملش الخاص، يعني لما نقول اسمعوا جميعا واسمع أنت يا محمد، يبقى أنا ما لما قلت جميعا ما قصدتش محمد. قالوا لما ربنا عز وجل ذكر قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا، نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. قالوا إذن جبريل ما دخلوش في الايه في العموم، وده مش صح، ليس بلازم، بل الراجح ان الاغلب الاعم ان الخاص المذكور بعد العام دخل فيه اولا وذكر فيه ثانيا تأكيدا. معانا كده؟ يقول والتحقيق ان هذا ليس بلازم. قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، يعني جبريل وميكال بالتأكيد دخلوا في الملائكة وذكروا مرة ايه. وقال تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم، بالتأكيد ان محمد ونوح وموسى وعيسى وابراهيم وموسى وعيسى دخلوا في الايه في الملائكة المذكورين اولا، مش انهم خصوا، دخلوا في النبيين. دخلوا في النبيين. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم، يبقى من الرسول صلى الله عليه وسلم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى دخلوا في النبيين. قال وذكر الخاص مع العام يكون لاسباب متنوعة، تارة لكون له خاصية ليست لسائر افراد العام، كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسى، ايوه محمد صلى الله عليه وسلم، نوح اول الرسول، ابراهيم خليل الرحمن، موسى كليمه، عيسى روح الله وكلمته، فقد اجتمع في هؤلاء صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع في غيرهم، كما اجتمع في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع في غيره، فذكر يعني في أولهم ومنك ومن نوح. قال وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، ولكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. على فكرة ونتيجة أن هم بيكتبهم الآيات من المصحف يروح جابه زي ما هي، حتى ولو كان فيه تحريف للكلام، يعني دي من غير به، المفروض تتشال علامة التنصيص عشان مبقاش المعنى. يقول فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني ذكر الذين يؤمنون بما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك عشان يتبين بذلك أن الغيب يشمل تحديدا الإيمان بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلمة الغيب فيها إجمال لا يظهر منها أن المقصود بها عموم يشمل خصوص يعني يشمل الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة كذلك. قال وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني يطلق كلمة الغيب يقصد بها المخبر به والإخبار نفسه وهو الوحي المنزل. لذلك يقول يتضح بذلك دخول أفراد من العام فيه الكلام الأول لا تتضح بذكر العام وحده حتى يذكر هذا الخاص فيتأكد أنه داخل ضمن العام. فقوله يؤمنون بالغيب يشمل كل الغيب، وحتى يتأكد دخول ما أنزل على ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الغيب خص بالذكر. وفائدة ذلك أن الإيمان بالغيب يوجب التسليم، فإذا تبين أن من أفراده من أفراد هذا العام ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم صح الانقياد بوجوب التسليم. قال ومن هذا الباب قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، لأن أتل بمعنى اتبع، والكتاب قد أمر بإقامة الصلاة، فأقم الصلاة دي علشان تتأكد إن الصلاة أهم أو من أهم ما يتبع مما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، قال وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، تلا فلان فلانا يعني تبعه. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. معنى المتشابه هو ما احتمل أوجها أو كان من الغيب، الأمور الغيبية وقتها وكيفيتها، أو كان من أو كان مجهول الكيفية فنعرف معناه ونفوض كيفيته إلى الله. فقوله يعملون بمحكمه، المحكم هو الحلال والحرام والأوامر والنواهي. هذا الأثر رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن مسعود، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعوا، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه استغفر الله، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يتبعونه حق اتباعه. قال أبو العلي قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. ده كلام مهم أنه دخل فيه أيضا معنى التلاوة بمعنى ليه القراءة، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويل، يعني لا يفسره على غير وجهه. يبقى التلاوة الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تشمل الاتباع والقراءة. قال فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، القول السديد هو من ايه؟ من تقوى الله. التقوى لفظ عام، القول السديد هو من ضمن التقوى. وقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، التقرب الى الله هو من تقوى. وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق والكون مع الصادقين هو من ضمن تقوى الله، فإن هذه الأمور أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها، فإنها من العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذا يشمل الملائكة ويشمل المسيح عليه السلام وعزيرا وكل من زعم من غلا فيه أنه ولد لله ليس بعبد، فالله سبحانه وتعالى أثبت عبوديتهم، فلا يخرج العبد المخلوق أبدا عن صفة العبودية. وقال تعالى: فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، تتشققن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فوصفه الله بالعبودية تشريفا له عليه السلام. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا ينقطعون، لا يفترون، لا يصاب بالإعياء، لا يعيون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون عن العبادة. وقال تعالى: لئن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستكبر المسيح، لن يأنف. قال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صاغرين. هذا يدل على أن كل الخلق لا يخرجون عن عبوديتهم لله. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الملائكة عند الله لا تسأم عبادته عز وجل. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خوفا من الله عز وجل، تذللا تضرعا تذللا، وخيفة خوفا، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال أول النهار وآخر النهار، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. كل هذه تدل على أن أشرف المخلوقين يعبدون الله عز وجل كل وقت. قال: هذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر سبحانه أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تخصيص بني إسرائيل بالذكر هنا لا أدري ما وجهه، وإلا فالآية عامة: يا عبادي الذين آمنوا، تشمل كل المؤمنين في كل زمن. وقال: وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف. وفي المسند يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعثته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، وما أمر به من الجهاد هو من أشراط الساعة. غاية بعثته عليه الصلاة والسلام وغاية ما أمر به من الجهاد أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، صلى الله عليه وسلم. وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هي قراءة المخلصين عشان تتفق مع تفسير يعني أو احتجاج شيخ الإسلام. القراءتين ثابتتان، قراءتان ثابتتان، يقول المخلص والذي ينجو من السيئات التي زينها الشيطان. وقال تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال: هذا صراط علي مستقيم، أي إلي، يوصل إلى الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: فبعزتك، قال عز وجل عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرأها المخلصين على ما ذكرت من توجيه كلام شيخ الإسلام، أن الإخلاص يستلزم فعل الطاعات التي هي كمال العبودية لله عز وجل، التي هي العبودية لله. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي القوة في طاعة الله والبصيرة النافذة في دين الله، هم على قوة وعلم، قوة علمية وقوة عملية. قوة العملية أولي الأيدي، والأبصار القوة العلمية المبصرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، خصهم الله عز وجل بشيء خالص لهم وهو ذكر الدار الآخرة. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فوصفهم الله بالعبودية. وقوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ذا القوة في طاعة الله، إنه أواب. وقوله عن سليمان عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب عليه السلام: نعم العبد. وقال عنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا في مقام الإسراء. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا، في مقام الدعوة. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام التحدي. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الإيحاء. وقال: عينا يشرب بها عباد الله، هذا في وصف أهل الجنة، فوصفه الله بالعبودية. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن، وصف الله لخاصة خلقه بالعبودية: من اصطفاهم الله من خلقه هم عباده. إذن لا يخرج أحد عن هذه العبودية. ثم يبين بعد ذلك تفاضل الناس فيها، وهي خاصية وعامية، يعني فيها ما هو عام لكل الناس أو لكل المؤمنين أو لكل المسلمين، وفيها خصوصية للمحسنين وللمقربين. والله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.